قلبي أنا حسلات لا لا بالتوبة من العشق يا ناس الغلطة محسوبة قلبي أنا حسلات من العشق خايف ويني أنا هويت يخطي وأنا شايف واسكت وغض العين ويني أنا هو يخطي وأنا شايف واسكت وغض العين أنا مسلوبة من العشق يا ناس الغلطة محسوبة قلبي أنا حساس لا لا لا أنا مسلوبة من العشق يا ناس الغلطة محسوبة قلبي أنا حساس دمعي على عيني قلبي امتلى بجراح لا لا يكفيني ببعد أنا وبرتاح دمعي على عيني قلبي امتلى بجراح حبيت أنا الأول حبيت أنا الثاني والمشكلة الأول يشبه لي الثاني وحبيت أنا الثاني يشبه لي الثاني كم بالعشق مصطاب يا ناس انا وشلي طبع العشق غلاب كم بالعشق مبلي كم بالعشق مصطاب يا ناس انا وشلي طبع العشق غلاب جربت انا الحالي مالي ومال الناس وعرفت بتالي الحب ذو خطرات الحب ذو خسران من العشق يا ناس الغلطة محسوبة توبة توبة توبة توبة